بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة كبيرة من أسئلة المستمعين لبرنامج نور على الدرب. لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة محمد بن ناصر الصالح من القصيم، والمستمع سين ميم دال من الرياض، والمستمع عين جيم عين من خميس مشيط، والمستمع عين عين عين من الرياض، وأبو هشام الحسن البحاري الحسين من السودان من معهد التربية. نبدأ برسالة محمد بن ناصر الصالح من القصيم. يقول محمد في رسالته: سمعنا في حلقة من حلقات البرنامج برنامج نور على الدرب، وأعتقد أنها الماضية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكثير من هذه الأسئلة كان من المفروض للحجاج أن يرسلوها أو المسلمين أن يرسلوها قبل أن يتلبسوا بالعبادة، لا أن يرسلوها بعدما يتلبسون بالعبادة ويخطئون. فما موقف الإسلام من ذلك، وما رأي الشيخ جزاه الله عن خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا هو الواجب. الواجب على المسلم يسأل قبل تلبس العبادة، يسأل عن سنة الدين والحق في الدين قبل أن يتلبس فيها، يسأل عن الحج قبل أن يحج، يسأل عن الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة، يسأل عن الصيام قبل الشرع في الصلاة، يسأل ذلك، يعني لا يغفل بل يبادر ويسارع إلى السؤال قبل الشرع في العبادة، لكن لو قدر أنه فرط وتساهل ولم يسأل إلا بعد ذلك فلا حرج. المهم أن يتعلم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا تتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وقال عليه الصلاه والسلام: من يجد الله بخير يفقهه في الدين. فالواجب على اهل الاسلام يتعلموا ويتفقهوا قبل ان يقعوا في خطا في عبادتهم، في صلاتهم، في صومهم، في حجهم، في جهادهم، في جميع امورهم. لكن لو قدر ان الغفل وسال بعد ما صلى عما جرى في صلاته او عما جرى في صيامه، كل هذا قرر ابكم واجب متعين. الله قال: فسال الذكر ان كنت تعلم، قبل العبادة وبعدها، قبل التلبس وبعد التلبس. لكن كونه يتأحد، كونه يسأل قبل أن يتلبس، كونه يعد نفسه عبادا كاملا حتى إذا شرع من العبادة إذا هو يؤديها عن علم وعن بصيرة، هذا هو الواجب وهذا هو الطريق السليم. هذه رسالة وردتنا من الرياض من شخص رمز إلى اسمه بسين ميم دال، يقول: تركت واجبا في حج هذا العام ولا أستطيع ذبح الشاة في هذا المقام، أرجو إفتائي، هل يجوز لي أن أصوم أم لا وفقكم الله بدلا من الشاة؟ إذا عجز المؤمن عن الصيام الذي وجب عليه، إذا عجز المؤمن عن الشاة التي وجبت عليه بسبب فات الواجب، مثل أن تجاوز الميقات وأحرم من الميقات، هذا عليه دم. فإذا عجز عن ذلك صام أثر ثانية، مثل هذه السنة التواقرة، نعم، صامها في مكة أجزأت، ووصل فات منها في الحج قبل عرفة الحسن، وصل الى وصل الى اهل، وان اخرها كلها الى يصل الى اهل وصل هناك فلا باس. وان قدر على الهدي ثم بعث به الى مكه قبل ان يصوم ونلح في مكه اجزاه والحمد لله، فهو على ساعه من الامر، ان تيسر له الهدي وجب عليه الهدي، فان عجز وجب عليه الصوم، فان لم يتيسر له الصوم لشده حر مكه او لمرض او اشبه ذلك اخره الى هناك ثم صام هناك. وإن تيسر أن يقدم ثلاثا في الحج قياسا على هذه الثلاثة والقرآن يصومها هنا هذا حسن وفي احتياط وصل إلى رجاء إلى أهلك. ولكن لو أنه وجد الهدي بعد ذلك قبل أن يصوم، وجد الهدي تيسر لها الهدي وبعثه إلى مكة أجزى عن الصوم الحمد لله. نعم. هذه رسالة أردتنا من خمسة ولو أن يبعث إلى مكة، يعني يمكن أن يشتري في مكة ويذبح، يمكن أن يكون ثقة يشتري في مكة ويذبح عنه، هذا هو مطلوب. نعم. لكن إذا صام لا يقدم، إذا صام شيء يؤديه الصوم. هذه رسالة جتنا من خميس مشيط من المرسل عين جيم عين، يقول فيها: هو أنني حجيت في عام 99 و300 ألف هجرية أول حجة، ولا زالت أول حجة حتى الوقت الحاضر، وحدث عندي في الحج أنني قضيت جميع المناسك، ولكن حدث أنني رميت يوم العيد الجمرة الكبرى، وفي اليوم الثاني رميت جمرة واحدة فقط وهو عن طريق النسيان مع عدم المعرفة الكاملة، وفي اليوم الثالث رحت مع جماعة ورميت الجمرات الثلاث، ولكن نسيت أني رميت جمرة واحدة اليوم الثاني وما ذكرتها إلا بعد حين. يقول يعني بعد سنة أو سنتين ونصف تذكرت التي ما رميت، ويريد إفتائه ما الذي عليه وما يجب عليه في هذا المقام وفقكم الله. عليه أن يهدي هديا من أهل مكة على ذبيحة أن تركوا أمي إلي تركها في الهادي عشر يذبحها في مكة يعني وكي ثقة أو في نفسي أهدي يذبحها في مكة إما غني المال أو غير العظام مثل هذه التمتع العشر مثل الضحية يذبحها في مكة ويقسمها بها الفقراء عما ترك من الرمي. هذا جهر يجب على حدنا. نعم لكن لا حج ورماها مع ال لا لا ليجي فات وقتها. نعم فات وقتها. يقول المستمع عين عين عين من الرياض, هل يجوز الحج في العشر من ذي الحجة قص أي شعر في الجسم سواء في أي شيء في الجسم والأظافر وهو في الرياض وأراد الحج؟ لأننا سمعنا برنامجكم يقول إن الإنسان إذا أراد يعمل ضحية فإنه يجوز قص شعره, وإذا أراد أن يعمل ضحية له فإنه لا يجوز, فأرجو توضيح ذلك بالنسبة للحاج وفقكم الله. من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيء سواء بيعه له حاج, من أراد أن يضحي فإنه لا أخذ من شعره ولا من ضحيه لا من رأسه ولا من بقية بدنه, لا من ابكه ولا من عنفه ولا من ثاربه ولا من رأسه حتى يضحي بعد دخول شهر الحجة. بعد دخول شهر الحجة نسميه العام شهر الضحية, إذا دخل الشهر هل هلاله حرم على الذي يريد الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظهر أو البشرة من جميع البدن سواء كان شعر الرأس أو من الشارب أو من العانة الشعرة أو من الإبط أو من رئيس البدن. هذا على الذكور وإناث إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وعن بيته عن أبيه عن أمه هذه الضحية لا يأخذ معها شيء حتى يضحي. أما كان وكيل وكيل الضحايا هذا لا حرج عليه, الوكيل مو موحي وكان على السبائي وكيل ضحي يذبحها يعني هذا لا بأس يأخذ بشعره والأطفال لأنه مو موحي موحي أو السبائي. أما إذا كان الضحي من مانع عن نفسه أو والديه طبعا هو عن والديه جميعا وهو الأفضل عنه البيت لا يخص الوالدين وحدهم بل يضيف نفسه معهم عن فلان والديه عن فلان واهل بيته عن فلان زوجة فلانة عن فلان واولاده يجعلهم جميعا هذا خص الناس هذا لا يأخذ من شعره ولا من أظهر الشيء حتى يضحي بعد دخول الشهر. نعم ولا من بشره لو كان لا يقطع جلد من رجله ولا من يده ولا من اي مكان لانه بشره. والرسول قال لا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشره شيئا هذا هو الذي لا فقط بس. اما كنت طيب كنت ياتي اهله لا باس كنا يتروش يفعل كل ما يفعله الحلال لا باس الا هذا ليس الشيء الا هذه الامور الثلاثه الشعر والظهر والبشره لا يأخذ شيء حتى يضحي. لكن فضيلة الشيخ العزيز أليس الحاج مطالب أيضا بالتنظف وأخذ الشعر وتقليم الأظافر؟ إذا كان من الضحية لا بأس إذا حل الأحرام يأخذ ما شاء لكن ما عنده ضحية غير الهدي الهدي من الضحية. نعم ثم إذا كان بضحية على الهدي فلا يأخذ بعد دخول الشهر حتى الضحية. نعم هو الفرق بالهدي الذي عليه أهل مكة والقرآن هذا الهدي لا يمنع هو مثل الضحية لا يمنع. أيضا يقول المرسل من الرياض إذا تناوم الإنسان في منى و وجب عليه الماء للغسل إلا أنه لكثرة الحجاج يقل الماء فماذا يفعل بدل الماء وكيف إذا أراد أن يصلي وهو عليه جنابه وكيف يتطهر ويتمم الصلاة إذا صح أن يتطهر بالتراب؟ أرجو توضيح هذه المسألة لأن كثير من الناس يقعون في مثل هذا ولكم من جزيل الشكر. إذا احتلم الإنسان في مزلفة أو في أي مكان يكفيش الناس مع الناس في فنس الماء يحتلم يعني رأى ماء رأى نعم في النوم هذا الاحتلال يعني رأى أنه جامع المرأة أو طعام الصيف أو رأى المني خلال من ذكرة في على فخذيه في تراويله فهذا يلزم الغسل غسل جنابة فعليه غسل مثل ما يطلب الماء ولا بالشراء في أي مكان يستطيعه في أطراف منى في أي جهة أو يجد محل يغتسل فيه من شيء يلزمه بذلك فلا بالكسلة لا بالثمن ولا بالتراب ولا بمكان الغسل فإنه يتيمم بالتراب ويصلي يغذي عليه التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه بنية الجنابة ونية الحدث الأصغر يعني ينوي بالتيمم من جميع الحدثين الحدث الأصغر الذي يوجد الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجد غسل الجنابة ينويهما جميعا وأنه يتيمم حتى يصلي فيكفيه ذلك ويصلي وصلاته صحيحة والحمد لله اتقوا الله ما استطعتم والله يغفر أن تجدوا ماء فتيمم صلاة طيبة تصاب لكم أيدكم منه ولكن عليه يجتهد فيتساهل يجتهد ويسأل إذا وجد الماء ولا بالشراء يأخذ الماء في الصدر ويحوي يتعيد عن الناس على الشيء أو يلتمس خيمة كان هناك خيمة أخذ ما في أحد أو في محل بعيد في عن أنظار الناس ويغتسل. نعم لكن إذا تعذر يتعذر. هذه رسالة وردتنا من السودان من أبو خشيم الحسن البحاري الحسين طالب بمعهد التربية، يقول في رسالته: ما هو حكم إطلاق كلمة سيدنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللأولياء والصالحين، وحكم التسمية باسم الجلالة على البشر مثل الصبر والعزيز وغيرها، مثل البصير أو والعزيز وغيرها، أفيدونا أفادكم الله. إطلاق له سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم حق، يعني في ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو سيد العباد، سيد المسلمين. إذا قال ولد الحق سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، فلا بأس بهذا، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وسيد الخلق. وإنما كره ذلك على الناس في حياته لأن يغلو، خاف خوف عليهم يغلو، لما قال: أنت سيدنا، فلا سيد الله تبارك وتعالى، سد للذريعه، خاف عليهم أن يغلو فيه عليه الصلاة والسلام. ولأن قد توفي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أن سيد ولد آدم، فلبس النبو سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو خيرنا وسيدنا وإمامنا وخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. أما بقية الناس فالأولى لا يقال سيدنا ولا يخاطب بهذا، لا في واقعين فلان سيدهم فلان، يعني رئيسهم سيدهم فلان، يعني أميرهم شيخ قبيلته، لا بأس. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن حسن: إنني هذا سيدي، وقال: ما سيد بني فلان، ما سيد بني فلان. قال الصحابة لما جاء سعد بن معاذ يحكم في بني قريظة: قوموا إلى سيدكم. هذا لا بأس به، لكن هو يا سيدنا هذا فك هؤلاء، لأن الرسول قال: سيد الله تبارك وتعالى. ولأن هذا قد يفضي إلى التكبر، إذا قيل هكذا قد يفضي إلى التكبر والغلو فيه، فهؤلاء يقول: لا تقول سيدنا، يعني ينصحهم يقول: لا تقول يا سيدنا، قل يا أخانا، يا أبا فلان، يكفي. أما إذا قيل على سبيل الإضافة: من سيد بني فلان، هذا فلان سيد لأن بيت النبوة، أو لأن حقيق أو عالم أو شريف في نفسه في أخلاقه وأعماله أو جواد كريم، لا بأس. لكن خيفة من إطلاق سيد خيفة على أن يتكبر أو يتعرف نفسه أو يصف ذلك، ولا يقال هذا الكافر ولا المنافق ولا العاصي، لا ينبغي أن يقال سيد، ولا يقال هذا للشيخ الكبير الفقير العالم الرئيس المعروف بالإصلاح والخير، المعروف بالحلم والفضل والجمود، يعني إذا قيل له سيد لا بأس. أما أن يخاطب بها سيدنا فك على أولى. نعم. لكن يجوز أن يقال: يا سيد قومه، إذا كان له لو قال سيد قومه، لا بأس، يا سيد قومه، أو يا سيد بني فلان، يا سيد بني تميم، ولو كان مثلا لا يا بني تميم لا رئيسهم، لا بأس. بالنسبة للمرافق أو إذا كان رئيسهم لا بأس، يقول: يا سيد، يا سيد فلان، أو يا سيد بني فلان، إذا كان رئيسهم لا بأس. طيب بالنسبة للشق السؤال الثاني يقول: وحكم التسمية باسم الجلالة على البشر مثل البصير والعزيز وغيرها. أسماء الرب تسمى، قسم لا يجوز وقسم لا يجوز، لا يقال خلاق ولا رزاق ولا رب العالمين، ولا لكن مثل عزيز بصير لا بأس. الله صمد على المخلوقات كذلك، إلا أنه سميعا بصيرا، قال رعاة العزيز، فهذا مثل هذه الأشياء تطلق على المخلوق، عزيز قومه، كذلك بصير في الأمور، أو بصير معنى في أمور بصر، كذلك حكيم يعني عنده حكمة، لا بأس بهذه الأشياء، لأن هذه مشتركة، لا المخلوق نصيبه منها، والله له الأكمل بها سبحانه وتعالى، لكن الأسماء المختصة بالله لا تطلق على غيره، لا يقال الله لابن آدم ولا الرحمن ولا خلاق ولا رزاق ولا خالق الخلق ولا اشبه مما يقصد الله سبحانه وتعالى. نعم. ايضا يقول: هل هناك جلسه خفيفه في الصلاه بعد نهايه السجود الاخير في الركعه الاولى وكذلك في الركعه الثالثه؟ نعم، سمى جلسه الاستراحه، سمى جلسه الاستراحه جلسه خفيفه، مثل ركعه ولا دعاء، مثل جلوس بين السيدتين ثم ينهض في الثانيه والى الرابعه، لا بأس، فهي مستحبه من شان الصلاه على الراجح على ارجح اطوال اهل العلم انها سنه، يجد قليلا مثل جلوس بين السيدتين ثم ينهض الى الثانيه وثم ينهض في الثالثه الى الرابعه. نعم. هل هناك جلسات غير الجلستين؟ لا، جلسه بين السيدتين معروفه. نعم. وجلوس الشهر الاول معروف والشهر الاخر معروف، وهذه جلسه بين بعد الاولى وبعد الثالثه. نعم. بعضها العلم يراها مسوحه، بعضها العلم يراها خاصه بالمريض والشيخ الكبير العاجز المحتاج، وبعضها العلم يراها سنه مطلقه. نعم، وهو الصواب. شكرا لفضيله الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، كان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الذي تكرم مشكورا بالإجابة على أسئلة السادة: محمد بن ناصر الصالح من القصيم، والمستمع سين ميم دال من الرياض، والمستمع عين جيم عين من خميس مشيط الذي سأل عن ترك الجمرتين ثاني العيد، ولم يعدها إلا في ولم يعدها أبدا، وإنما رمى في اليوم الثالث الجمرات الثلاث، وذهب عليه أكثر من سنتين أو سنتين ونصف، وقد أجابه فضيلة الشيخ على ذلك. ورسالة المستمع عين عين عين من الرياض، ويسأل عن المضحي الحاج هل يأخذ من أظفاره وشعره أم لا. ورسالة المستمع أبو شيم الحسن البحاري الحسين من السودان من معهد التربية، ونرجو أن نكمل رسالته في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.